بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات مع مطلع هذه الحلقة 14 من حلقات مقرر خصائص الدعوة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم وإياكن جميعا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كنا قد أثرنا في نهاية المحاضرة الماضية واحدة من تلك الشبه المثارة حول عالمية هذه الرسالة وشمولها، وهي الشبهة المتعلقة بأن هذا الإسلام هو دين صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم هو رسول من عند الله عز وجل، ولكنه خاص بالعربي فقط. وأصحاب هذه الشبهة قلنا أنهم استدلوا بأدلة عقلية وأدلة نقلية. أما العقلية فقالوا إن الرسول عربي وإنه ظهر في جزيرة العرب من حيث المكان، وكذلك أن القرآن عربي، فدل ذلك عندهم على أنه أن هذا الدين مخصص للعرب. وأما الأدلة النقلية فقد استدلوا بقول الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، وقول الله عز وجل لتنذر أم القرى ومن حولها، هذا من حيث الزمان، وحولها قالوا جزيرة العرب وما حول أم القرى، وقالوا أيضا لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، قالوا إنما هم العرب، هم الذين لم يأتهم أنبياء سابقين، أما أهل الكتاب فقد أتاهم عيسى عليه السلام وقبله موسى عليه السلام وما بينهما وما قبلهما أيضا من الأنبياء كثر. ثم بدأنا في قضية الرد على هذه الشبهات، وكنت قد أتحت لكم الفرصة في المحاضرة الماضية أن تفكروا في الرد على هذه الشبهات، فالرد عليها موجود في نصوص كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العلم من المفسرين الذين أوضحوا مفهوم القرآن في هذه الجوانب. نبدأ في قضية الشبهة الأولى عندما قالوا، أو الجانب الأول عندما قالوا أن الرسول عربي، واستدلوا على ذلك بأنه هذا يعني أن رسالته خاصة للعرب فقط. فنقول إنه لا يلزم مطلقا من كون الرسول عربي أن رسالته خاصة بالعربي فقط، ذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا أرسل رسولا فلا بد أن يكون من البشر، وهذا الكائن البشري لا بد أن يكون من إحدى اللغات أو من إحدى الأعراق، إما أن يكون عربيا أو عجميا، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يوضح وهو الذي يشرع فيما يتعلق بقضية البقعة البشرية والزمانية والمكانية لهذا الرسول. فالله سبحانه وتعالى قد أرسل هذا الرسول العربي وأمره بأن ينذر الجميع، لا يلزم كما ذكرنا كونه عربي أن يكون مختصا بالعربي فقط، وهذا الربط هو ربط خاطئ من ناحية العقلية وليس منطقيا، فالعبرة بطبيعة الرسالة التي أرسل بها من الله سبحانه وتعالى، والرسالة التي أرسل بها من الله عز وجل تبين أنه مكلف بإنذار جميع البشر عربهم وعجمهم كما هو واضح في نصوص الكتاب والسنة وكما دللنا وذكرنا في محاضرة سابقة. إذن فالمسألة ليست مربوطة بجنس هذا الرسول، وإنما هي مربوطة بطبيعة النصوص والتوجيهات والتشريعات التي أرسل بها هذا الرسول، ولا شك أنه متقرر عندنا أن هذه التشريعات تدل على أنه مرسل للكافة، لكافة البشر العرب والعجم. وكذلك عيسى عليه السلام هو من بني إسرائيل، ومع ذلك نجد أن أهل الكتاب خاصة من يسمون أنفسهم بالمبشرين وهم المنصرين يسعون إلى نشر هذا الدين، دينهم المحرف الباطل، ينشرونه في جميع بلدان العالم الإسلامي ويبذلون في ذلك الأموال الطائلة والجهود والأوقات. فممكن أن يرد عليهم بمثل ردهم، نقول إن عيسى عليه السلام من بني إسرائيل وهو بعث البني إسرائيل فقط، فلماذا تنشرون دينه أيضا عندنا نحن العرب، خاصة وأن نصوص الإنجيل أيضا فيها دلالة أيضا على، ليس فيها دلالة على الشمولية ولا على العالمية، وإنما كان فيها إيحاءات كثيرة تدل على أنه خاص ببني إسرائيل، بل حتى على ما منحه الله سبحانه وتعالى عليه السلام من قضية العلاج، وأن الله سبحانه وتعالى أعطاه القدرات على قضية شفاء المرضى ويبرئ الأكمه والأبرص، كان عليه السلام إذا أتاه شخص من غير بني إسرائيل ويطلب منه مساعدة فإنه يقول إنه خاص ببني إسرائيل فقط، فدينهم دين خاص كما بينت كبين الإنجيل، ومع ذلك هم يخالفون هذا النص ويحاولون أن يعمموا دعوتهم إلى بقية الأجناس مخالفة لنصهم. أما ديننا فإن نعم نبينا صلى الله عليه وسلم هو عربي، ولكن النصوص التي أرسلت عليه تدل على أو أنزلت عليه تدل على عالمية رسالته، وأن الواجب أن ينذر الجميع كافة للناس بشيرا ونذيرا كما ورد في النصوص التي ذكرناها سابقا. إذن لم تكن عروبة الرسول صلى الله عليه وسلم مانعة لعموم رسالته، وكذلك إسرائيلية عيسى عليه السلام وكن إسرائيلي غير مانعة لعموم رسالته كما تعتقدون أنتم، وإن كنا لا نعتقد عالمية ورسالة عيسى عليه السلام لأن النصوص التي أنزلت عليه تدل على أن رسالته محدودة. هذا جانب. وأيضا رد آخر، نقول أنتم الآن في هذه الشبهة تصدقون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي، فيقولون يعني أصحاب هذه الشبهة على وجه الخصوص، وتأتي شبهة أخرى ربما لا تؤمن أنه نبي أساسا، لكن أنا أتكلم عن هؤلاء الذين يقولون نعم محمد نبي ونحن نؤمن أنه نبي وهذا القرآن من عند الله عز وجل ولكنه عربي وخاص بالعرب. نقول لهم ببساطة، إذا كنتم تؤمنون أنه نبي وتصدقون أنه نبي من عند الله عز وجل وأن الكتاب الذي جاء عنده من عند الله سبحانه وتعالى، فليس الشأن إذن بجنسه ولا بعرقه، الشأن بما جاء به من النصوص. لا بد أن تؤمنوا تمام الإيمان بما جاء به من النصوص ومن الوحي الذي هو من عند الله تبارك وتعالى، وهذا الوحي لا شك أنه يبرهن بدلالة قاطعة على أنه رسول من عند الله تبارك وتعالى إلى الناس جميعا، عربهم وعجمهم أبيضهم وأسودهم وأحمرهم، وهو إلى الناس كافة. وإذا أنتم ملزمون بالإيمان بالأدلة الشرعية الدالة على عالمية الرسالة ما دمتم تصدقون أنه نبي من عند الله عز وجل. ننتقل إلى جزئية أخرى، عندما قالوا إن ظهور هذا النبي في جزيرة العرب يدل على أنه العربي فقط، فنرد على هذه الشبهة أيضا الساذجة بقريب من الرد السابق. نقول لا يلزم من ظهور نبي من الأنبياء في بقعة معناته أنه خاص بهذه البقعة، وإنما العبرة بما أتاه من التشريع ومن النصوص. قد يبعث النبي في بقعة ويكلف ببقعة أخرى للدعوة فيها، وربما يكلف ببقعته وما حولها وأيضا التوسع حولها وهكذا، وربما أيضا يكلف بهذه البقعة فحسب. فالعبرة بالتوجيه وليست العبرة بجنس هذا النبي ولا بالبقعة التي ولد فيها ونشأ فيها. هذا كلام فيه كثير من السطحية والسذاجة، ولا يمكن أن يرقى إلى ما يتعلق بقضية الرسالة والنبوة وأهدافها ودلالاتها. إذن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم هو ولد في جزيرة العرب، ولكن رسالته عامة، لكن البيئة العربية هي أنسب البيئات لموطن هذه الرسالة العالمية، وهذا كما قرره بعض أهل العلم لمن تأمل في ذلك قليلا. المسألة يعني لا شك أنها مربوطة بالنصوص من حيث الأصل، ولكن خروج النبي صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب له أحكام وله حكم عظيمة كما ذكر جمع من أهل العلم. هذه الجزيرة هي منطقة وسط في حرارتها وفي برودتها وفي جفافها وغير ذلك، وبالتالي الناس الذين نشأوا في جزيرة العرب هم مهيئون بأن يعيشوا في أعظم مناطق برودة مثل الإسكيمو ونحو ذلك، وفي أعظم مناطق حرارة في الجنوب ومنطقة خط الاستواء وأيضا في منطقتهم. لكن لو كان النبي مثلا بلاد الإسكيمو ثم أتينا به إلى بلاد الحارة فإنه ربما لا يتمكن. لو كان في بلاد الحارة شدة ثم ذهبنا به إلى مناطق متجمدة ربما لا يتمكن من حيث البيئة، من حيث يعني كبيئة. فالعرب هم أمة وسط من حيث خلقهم وخلقتهم ومن حيث أيضا طبيعتهم، وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يهيئ لأن لهذه الفئة التي ستؤمن بهذا النبي وتحمل هذا الدين، أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون من بقعة صالحة لأن تعيش وتنتشر في كل بلدان العالم وفي كل بقعة من بقاع الكرة الأرضية، بخلاف بعض البقاع الأخرى التي ربما أهلها لا يتمكنون ربما من العيش في أماكن أخرى بسهولة. هذا من باب استئناس، لكن نحن أولا وأخيرا يكفينا ما يتعلق بقضية النص الشرعي. في النصوص الشرعية ما دام هؤلاء يؤمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله وكتابه كتاب الله تبارك وتعالى، فهم ملزمون إلزاما بأن يؤمنوا بهذا الحديث بأنه للناس كافة. أيضا ذكروا قالوا إن القرآن عربي وبالتالي فإن هذا الدين للعرب فقط، وكيف العجم أن يدركوا هذا القرآن وهو عربي؟ نقول أيضا أن هذا الدليل كما ذكرنا سابقا لا يلزم من كون القرآن عربي أن تكون دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة بالعرب، وإنما نرد ذلك إلى النصوص الواردة في هذا القرآن العظيم، فما دام أن هذا القرآن العظيم هو من عند الله تبارك وتعالى، وقد نص القرآن العظيم على أن الله عز وجل أرسل هذا النبي للناس جميعا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فإن هذا هو الذي يكفينا وهذا الذي هو نتمسك به، أن هذا الدين العظيم هو دين لكافة البشر عربهم وعجمهم ذكرهم وأنثاهم صغيرهم وكبيرهم. وأيضا لنا أن نفصل في هذا الجانب، نقول كان القرآن عربي لعل من حكم ذلك أن يناسب الرسول العربي ولكي يتمكن من إيصاله للناس وتفهيمه لهم، فلو كان الرسول عربي والقرآن بلغة غير العرب لكان في ذلك شيء من الصعوبة. أيضا لما كان نزول الدعوة بأرض العرب ناسب أيضا أن تكون الدعوة بلغتهم لكي يفهموها ثم يقوموا بنقلها وتبليغها للناس، وبالتالي ربما ترجمت معانيها إلى اللغات الأخرى لكي يفهمها بقية الناس الذين هم مكلفون جميعا بالإيمان بهذا الدين. أيضا من اللطائف إن قالوا أن هذا يقف أمام فهم القرآن لغير الناطقين به، نقول إنكم أنتم أيضا أيها النصارى الذين ربما أثاروا هذه الشبهة تزعمون أن يعني ديانتكم ديانة عالمية مع أنها نزلت بلغة واحدة، ومع ذلك تجهدون في قضية الترجمة ومحاولة يعني تفهيمها للناس بلغاتهم، فكيف تبيحون لأنفسكم ترجمة كتابكم ولا تبيحون ترجمة معاني القرآن الكريم لبقية أجناس البشر، رغم أن النصوص الله النصوص القرآن الكريم الصريحة دالة على وجوب تبليغ هذا القرآن للبشر عجمهم وعربهم، وفيه نوع من الإلماحة إلى قضية ترجمة معاني القرآن الكريم وإيضاحها للناس. أيضا لطيفة الرابعة وهو يمكن التوصل لفهم القرآن الكريم بتعلم اللغة العربية أو بترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغات الأخرى، وبالتالي هي ليست معضلة. جميع هذه العلوم التي يحتاجها البشر من الطب والهندسة والفيزياء والكيمياء وغيرها ما يحتاجه البشر لن تقف اللغة عائق مطلقا في قضية تعلم هذه العلوم، مع أنها علوم إنما تخدم الناس في دنياهم ولا تخدمهم في أخراهم. أما دين هذا الدين العظيم فإنه هو الذي يخدم الإنسان في دنياه وفي قبره وفي آخرته في معاده ومآله أو في دنياه وفي آخرته، فهو أعظم وأهم. فقضية اللغة ليست عائق مطلقا في قضية التعلم، وهذا أمر متعارف عليه يدركه كل إنسان، إن فهم كل آية من كتاب الله عز وجل ليس هذا فرضا عينيا على كل إنسان، وإنما الواجب على كل إنسان أن يتفهم ما تقوم به عباداته فحسب. فبالتالي ليس أيضا بالضرورة أن يفهم الإنسان جميع معاني القرآن الكريم. هذا فيما يتعلق بأدلتهم العقلية عندما قالوا أن الرسول عربي وأنه في جزيرة العرب من حيث المكان وأن القرآن الذي نزل عليه القرآن عربي، وقالوا أن هذه أدلة عقلية تدل على أن هذا الدين هو عبارة عن دين مخصص العرب، وذكرنا الردود عليها، وأن مجرد إيمانهم بهذا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رسول الله وأن كتابه الذي نزل عليه من عند الله عز وجل هذا كافي لرد هذه الشبهات كلها. آية واحدة من كتاب الله قوله وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا هي كافية لأن تدحض هذه الشبهة كلها ما دام يؤمنون بهذا النبي. وكذلك الرد على استدلالات بالقرآن الكريم، مستدلوا أيضا بثلاث آيات، قالوا قول الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، قالوا هذا يدل على أن محمد صلى الله عليه وسلم هو مكلف بإنذار قريش فقط القرشيين، أما غير القرشيين حتى من العرب أنه غير مكلف بإنذاره. نقول هذه الآية نزلت في بداية الدعوة، هي فقط الدعوة نزلت على شكل مراحل، الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ أولا بإنذار عشيرته الأقربين، ثم بعد ذلك لينذر قوما ما أتاهم من نذير من قبله وهم العرب، ثم بعد ذلك انتقل الأمر إلى أن ينذر الناس كافة بشيرا وذيرا للناس جميعا. فهي عبارة عن مرحلة من المراحل، هي عبارة عن مرحلة من المراحل. إذن قول الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين هي ليست محكمة، وإنما هي تعتبر منسوخة بما جاء بعدها من الآيات التي دلت على إنذار العرب كافة، ثم الآيات التي دلت على إنذار الناس كافة، فهي مرحلة من المراحل، ولا يمكن أن يستدل بها على خصوصية هذه الدعوة للعربي فقط. الآية الأخرى قول الله تعالى تنذر أم القرى ومن حولها، هم يعتقدون أن هذه الآية تدل جغرافيا كما يظهر لأول وهلة على فقط من حول أم القرى، يعني المناطق المحيطة بها، يعني 10 كيلو 100 كيلو 1000 كيلو فقط المحيطة بها. لكن كما ذكرنا أن أهل العلم عندما فسروا هذه الآية ذكروا أن أم القرى هي مركز الكرة الأرضية، وكلمة ومن حولها يشمل جميع الكرة الأرضية. وأقل ما يقال في هذا الدليل أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. فنقول لهؤلاء ما دام أن هناك قول قوي يدل على أن عبارة ومن حولها يشمل الكرة الأرضية كلها، إذن هذا الدليل لا تستدل به أنتم، وربما نحن لا نحتاج أن نستدل به لأن غيره يغني عنه. نقطة ثالثة، وهو عندما استدلوا بقول الله تعالى تنذر قوم ما أتاهم من نذير من قبلك. القوم هم العرب، وهم الذين لم يأتهم نذير من عهد إسماعيل عليه السلام. وكان القرآن خص العرب بالذكر في هذه الآية، فإنه لا يدل على انحصار الدعوة فيهم في جميع الأزمان، وإنما هي مرحلة من المراحل كما ذكرنا في قضية وأنذر عشيرتك الأقربين. نعم، نقول أن هذه الآية عبارة عن مرحلة من مراحل التدرج في تبليغ الرسالة، وقد ذكرها وقررها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مراتب الدعوة. قال الأولى مراتب التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته، المرتبة الأولى النبوة، وهو أن يتلقى الوحي وأن يكتفي بنفسه بأن يتعبد الله سبحانه وتعالى، مجرد النبوة. ثم بعد ذلك أمره الله عز وجل بقضية البدء بالدعوة وإنذار العشيرة الأقربين. ثم بعد ذلك المرحلة الثالثة إنذار قومه وهم الذين ما أتاهم من نذير من قبله. ثم المرحلة الرابعة ذكرها أيضا ابن القيم، وهي إنذار قوم لم يأتهم نذير من قبلهم العرب قاطبة. ثم الخامسة إنذار جميع من بلغته الدعوة من الجن والإنس والعربي والعجم إلى آخر الدهر. وفي النهاية نضيف دليل عام ينقض كل ما جاءوا به، فنقول ما دمتم صدقتم بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وجب أن تصدقوه في كل ما يقول، وقد قال بأن رسالته للعالمين، فوجب عليكم أن تؤمنوا أن رسالته للعالمين. وهذه الشبهة التي ذكرتموها فيما يتعلق بأنه خاص بالعرب مع أنكم تؤمنون أنه رسول، هي شبهة ليس لها أي مبرر مطلقا ما دمتم ترون في كتاب الله عز وجل الذي أنزل على رسوله أنه للعالمين. شبهة ثانية وهي تختلف عن الأولى، قالوا أن الدعوة الإسلامية بدأت حركة قومية، يعني ليست رسالة من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس رسولا من الله، إنما عبارة عن حركة قومية، ولكنها انتقلت إلى العالمية في العصر المدني. وأن محمد صلى الله عليه وسلم لم يفكر في دعوة غير العرب إلى الإسلام. هذه شبهة أخبث من الشبهة السابقة، فهذه الشبهة تتضمن عدم الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم الإيمان بأن هذه الدعوة من الله سبحانه وتعالى. ولنا أن نناقش هذه الشبهة من عدة زوايا. أولا نقول لو نظرنا إلى النصوص القرآنية المثبتة لعالمية الرسالة نجد كلها مكية إلا آية واحدة مدنية، وهي قول الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. يعني نقول عندما تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته قومية خاصة بقريش ما عندما كان في مكة، ولكن عندما ذهب إلى المدينة بدأ يفكر في قضية العالمية، نقول العكس هو الصحيح. الآن نصوص القرآن الدالة على العالمية كلها في العهد المكي، بمعنى أن هذه الرسالة ما إن نزلت إلا وقد نزلت معها دلائل العالمية منذ البداية، ولم تنزل آية تتعلق بالعالمية في المدينة الآية واحدة، أما بقية الآيات الدالة على العالمية الشمول كلها كانت في العهد المكي، بدليل أن هذا الدين منذ بدايته نزل دينا عالميا. وبالتالي هذه الدعوة التي ذكروها دعوة باطلة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يطرأ عليه التفكير في العالمية في المدينة، بل منذ أن بعثه الله تبارك وتعالى في بداية العهد المكي والآيات تدل على قضية العالمية. هذا جانب. الجانب الثاني قبول النبي صلى الله عليه وسلم منذ بداية البعثة لبلال الحبشي ولسلمان الفارسي ولصهيب الرومي، وهم كلهم أصحاب أعراق غير أعراق عربية، ومع ذلك خربهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال سلمان منا آل البيت، كل هذه دلائل تدل على أن هذه الرسالة وأن هذه الدعوة ليست قومية مطلقا. وأنتم تعرفون في التاريخ أولئك القوميين وكيف يتعاملون مع الأغيار، مع من لا ينتسب إلى عرقهم، يتعاملون معهم أحيانا بالإبادة الجماعية، وتذكر قصة هتلر وغيرها من الأحداث التاريخية الأخرى. فالدعوات القومية لا يمكن أن تتقبل الآخرين فضلا عن أن تقربهم، فضلا عن أن تقول والله سلمان منا آل البيت. فأقول إذن قبول النبي صلى الله عليه وسلم للداخلين في هذا الدين من جميع الأعراق ومن جميع الأجناس منذ بداية العهد المكي وحفاوات النبي صلى الله عليه وسلم بهم وتقريبه لهم، هذا كله يدل على أنها دعوة أبعد ما تكون عن الدعوة القومية. وأيضا دليل ثالث اعتراف عدد من المستشرقين أنفسهم من غير المسلمين أن رسالة الإسلام رسالة عالمية من بداية الأمر، وأنه لا يمكن أن تكون قومية ولا يمكن أن ينطبق عليه وصف القومية. هذا أيضا يعتبر دليل كما يقال يعني من فمك أدينك. وكذلك يعتبر أن الحق ما شهدت به الأعداء، أن الشيء الذي شهد به حتى الخصوم هذا يعتبر من أوضح الواضحات ومن أكثر الأشياء جلاء ووضوحا. عرف الفرق بين الشبهتين. الشبهة الأولى كانت تعترف بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من مما يكفي فقط أن نرد عليهم برد واحد ونقول ما دمتم تؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن العبرة بما نزل عليه، والذي نزل عليه يدل على أنه دين عالمي. أما الشبهة الثانية فهي تزعم أنها ليست رسالة وإنما هي دعوة قومية، وقد رددنا على هذا الأمر بأنه حتى من ناحية تاريخية عندما تقرأون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وطبيعة رسالته أبعد ما تكون عن قضية القومية. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتعصب للعرب ولم يكن يبعد أو يعني يحاول أنه لا يقرب غير العرب، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يطبق قول الله تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله، العرب قال لا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو المقياس في هذا الدين، لا يقدم عربي على عجمي ولا أحمر على أبيض، وإنما الشعر هو التقوى. هذا فيما يتعلق بقضية عالمية هذا الدين من حيث شموله لجميع أجناس البشر. أيضا فيما يتعلق بقضية الكائن البشري قلنا العنصر الآخر أن هذا الدين شامل للكائن البشري من حيث أجناسه، والجانب الثاني من حيث مكوناته، يعني أقصد عقيدته وعباداته وأخلاقه وحتى التشريعات المتعلقة به. فنقول إن الإسلام في هذا الجانب يشمل الإنسان كله من حيث مكوناته وما يتعلق بجوانبه. الإسلام رسالة للإنسان كله من حيث هو إنسان كامل. هذه رسالة لم تختص فقط بعقل الإنسان دون عواطفه وأحاسيسه، بل هي شملت الإنسان من حيث عقله وتفكيره ومن حيث وجدانه ومن حيث سلوكياته، ضبطت هذه الجوانب كلها. لم تأتي للروح دون الجسد أو العكس، هي رسالة لكل ذلك. هي لا تشطر الإنسان شطرين وتقسمه نصفين كما فعلت بعض الأديان، شطر روحي يوجهه الدين، وهذا الشطر من اختصاص مثلا رجال الدين يتحكم فيه عادة عندهم كاهن أو قسيس يقود الإنسان من خلاله، وهناك شطر آخر مادي لا سلطان للدين عليه ولا لرجال الدين عليه ولا مكان للرب فيه كما يقولون، شطر للحياة الدنيا وشطر للآخرة. هذا الشطر الأخير المتعلق بالحياة الدنيا تدخل في قضية السياسة والمجتمع والمعاملات وإلى آخره، ولا يسمح للدين بالدخول فيه. هذا التقسيم تقسيم لا يتناسب حتى مع الفطرة، تقسيم مؤذي، تقسيم فيه الكثير من التناقض والعياذ بالله. وبالتالي هذا الدين دين عظيم شامل لجميع هذه الأمور من حيث العقائد ومن حيث العبادات ومن حيث المعاملات. وبالتالي هذا الدين يتسق ويتناسب فعلا مع هذا الكائن البشري. وسيأتي إن شاء الله مزيد من التفصيل فيما يتعلق بقضية شمول الإنسان أو شمول هذا الدين من حيث العقيدة ومن حيث العبادات ومن حيث المعاملات. يعني على سبيل المثال ما يتعلق بقضية شمول الإنسان من حيث عقيدته سنوضحها إن شاء الله في اللقاء القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والمعونة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.